السبل واخترق. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فمرحبا بحضراتكم مع حلقة جديدة من المقرأة بإذن الله تعالى. أنصحح تلاوة الصفحة 199 من مصحف المدينة، وهي بتبدأ بالآية 73 من سورة التوبة وبتنتهي بالآية 79 من نفس السورة. أنا معايا ضيف كريم، هو الابن سعد محمد سعد. مرحبا بك يا سعد. مرحبا بك يا مولانا. ربنا يبارك فيك يا حبيبي وفي والديك إن شاء الله. سعد ربنا يحفظه ويبارك فيه وفي والديه. هو ما شاء الله من حفظة القرآن، ويعني وأخوه ووالده ربنا يحفظه، الله يبارك فيه، رجل مربي وما شاء الله من حفظ أولاده، فأسأل الله تعالى أن يبارك فيهم جميعا. نبدأ إن شاء الله تعالى، أو لو كان يعني هنستنى اتصالاتكم ونبدأ من أول السورة إن شاء الله، من أول الصفحة يعني. نبدأ يا سعد، يلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هنا بقى بنمسك على كل حاجة، واخد بالك عشان نستفيد. فما أقول أعوذ بالله، بالله لا، أقول بالله. تمام. بالله دي لا، بالله. تمام. قول يا أعوذ بالله من الشيطان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أو هنفخها مرة. قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ